إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. يقول صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذا حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جمع أنواع البلاغة والبيان، فأوجز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثل حال المجتمع وكيف أن هذا المجتمع بمثابة السفينة التي تبحر في بحر مليء بالأخطار المحدقة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. ما معنى القائم على حدود الله؟ حدود الله سبحانه وتعالى هي أوامره وتشريعاته سبحانه وتعالى، وحدود الله عز وجل هي يعني الحد هو ما يمنع تجاوزه، الشيء الذي يمنع تجاوزه، مثل الحدود التي تكون بين البلدان أو حد يحدد أرضا أو غير ذلك، فهذا الحد هو ما يمنع تجاوزه ويمنع تخطيه. فشرائع الله سبحانه وتعالى مثل هذه الحدود، لا يجوز بحال تخطي هذه الحدود وتجاوز هذه الحدود. فالقائم على حدود الله سبحانه وتعالى هو الحافظ لحدود الله، يعني الذي يمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى فيفعل ما أمر الله به ويمتنع مما نهى الله تعالى عنه، فهذا هو القائم على حدود الله. والواقع فيها هو الواقع في حدود الله، هو الذي تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى وتخطى هذه الحدود التي منعه الله من تجاوزها وتخطيها، فتخطاها وتجاوزها ووقع فيما حرم الله عز وجل. إذن القائم على حدود الله هو الإنسان الصالح التقي الذي يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله تعالى عنه، والواقع في حدود الله هو ذلك العاصي والفاسق والظالم الذي يترك ما أوجب الله عليه ويقع فيما حرم الله عليه. وهؤلاء وهؤلاء يضمهم مجتمع واحد، كمثل سفينة تبحر في البحر، فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع بشقيه، الصالح منهم والطالح، كمثل قوم استهموا على سفينة، وهنا استهموا بمعنى يعني أجروا بينهم قرعة، لما ركب الجميع هذه السفينة أجروا قرعة فيما بينهم لتحديد من يصيب أو من يسكن في الطابق الأعلى ومن يسكن في الطابق الأسفل، يعني كانت هذه السفينة ذات طابقين، وبعضهم سكن في الطابق الأعلى وبعضهم في الطابق الأسفل، فاقترعوا أجروا بينهم قرعة لتحديد من يسكن في الطابق الأعلى ومن يسكن في الطابق الأسفل، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. وهنا يعني من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في تصوير هذا المثل أنه جعل الذين أصابوا أعلى السفينة، الذين سكنوا في الطابق الأعلى، هم المؤمنون الصالحون، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والذين في الطابق الأسفل هم العصاة والمذنبون، هم أهل السفل، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأهل السفل والدنو هم أهل المعاصي، هؤلاء يعني أصابوا الطابق الأسفل، وأهل الطاعة والخير والاستقامة كانوا في الطابق الأعلى، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، الذين في الطابق الأسفل إذا أرادوا الماء وأرادوا الخير، يعني كأن هذه السفينة كانت تبحر في بحر عذب يستقون فيه من الماء، يخرجون من هذا البحر ما يشربون، فكلمة البحر تطلق على البحر المالح والبحر العذب مثل الأنهار والبحيرات العذبة ونحوها. فالذين في الأسفل إذا أرادوا الماء، والماء هو يعني سبب الحياة والنجاة والخير، إذا أرادوه كانوا يحتاجون إلى الذين في الأعلى ويصعدون إلى أهل الطابق الأعلى ويأخذون الماء من عندهم، ثم يعودون إلى ما هم فيه في الطابق الأسفل، في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، الذين في الطابق الأسفل قالوا فيما بينهم: يعني لماذا نصعد إلى الطابق الأعلى ونزعج من فوقنا كل فترة بالصعود إليهم وإحضار الماء من طابقهم، لماذا لا نخرق يعني خرقا في جدار السفينة حتى يأتينا منه الماء مباشرة ونشرب بدون الحاجة إلى الصعود إلى من في الطابق الأعلى. وشرعوا في خرق هذا الخرق، وجاء في بعض الروايات يعني ما يفيد أنهم شرعوا في ذلك، يعني وأحضر أحدهم مطرقة أو فأسا وجعل ينقر، فسمع الذين في الطابق الأعلى صوت نقر الفأس أو المطرقة، فنزلوا يستطلعون الخبر، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا لهم، يعني ذكروا ما ذكروه: أننا يعني نزعجكم بالمرور، وأردنا ألا نؤذيكم بالمرور في طابقكم، وأردنا أن نخرق في نصيبنا خرقا. وهنا الملاحظ أن هذا الخرق يعني ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمعصية، والمعصية مهما صغرت فإنها سبب في الهلاك والدمار، يعني هذا الخرق مهما كان صغيرا فإنه سيكون سببا في هلاك المجتمع بأسره، أو سببا في غرق هذه السفينة بأسرها. وأن الخرق يعني ولو كان صغيرا في البداية، إلا أنه مع اندفاع الماء لن يتحكم في هذا الخرق، وسوف يتسع ولا بد ويزداد حتى يؤدي إلى الهلاك. وأن هؤلاء الذين خرقوا في نصيبهم يعني حجتهم هي نفس حجة أهل المعاصي وأهل الفساد في كل مكان، يقولون هذا نصيبنا وهذا نصيبكم، وأنتم أطيعوا الله في مكانكم وفي نصيبكم، وهذه حرية شخصية، يتذرعون بزريعة الحرية، وأن هذا هو قسمنا ونصيبنا ونحن أحرار في نصيبنا. لكن هذه الحجة لا أساس لها من الصحة، وليسوا أحرارا، لأن خرقهم في نصيبهم سيؤدي إلى هلاك المجتمع بأسره وغرق السفينة بأسره. فالذين في أسفلها قالوا يعني إنهم يريدون أن يخرقوا في نصيبهم ولا يؤذوا من فوقه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. لو أن أهل الصلاح والاستقامة تركوا أهل السوء والفساد في عصيانهم وطغيانهم وما أرادوا، تركوهم وما أرادوا يعني لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، تركوهم يقترفون ما يقترفون وأعرضوا عنهم ولم ينصحوهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، لهلكوا جميعا، لهلك الجميع العاصي والطائع. ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ولو أن المؤمنين والصالحين وأهل الاستقامة أخذوا على يد أهل المعصية وأهل الفساد ولم يتركوا لهم الفرصة لإهلاك المجتمع وإغراقه لنجوا ونجوا جميعا. يعني هذا فيه مصلحة أولا لأهل الفساد والفسق والعصيان، أن الأخذ على أيديهم فيه نجاتهم، وبالإضافة إلى ذلك ففيه أيضا نجاة المجتمع بأسره. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث العظيم كما رأينا فيه فوائد عظيمة ومعاني جليلة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فطبعا أهم هذه الفوائد وأعظمها هو أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب خيرية هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبب خيريتهم وسبب تفضيلهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ يقول سبحانه وتعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا هذا هو سبب خيرية أمة الإسلام وخيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا ينعزل أهل الصلاح والاستقامة بأنفسهم ويتركوا أهل الغواية والضلال يتمادون في طغيانهم، بل يوجهونهم ويرشدونهم بأنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاز، ولعلنا إن شاء الله نفصل فيه في خطبة أخرى، له درجات وله مراتب، فيعني منها مرتبة التغيير باليد لمن كان قادرا عليه، ومنها مرتبة التغيير باللسان عن طريق النصيحة والبيان والإرشاد، ومنها مرتبة التغيير بالقلب، يعني أن يستنكر الإنسان المنكر بقلبه ويكرهه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فسبب خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بينما بنو إسرائيل ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال سبحانه وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال في أول الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبنو إسرائيل لعنوا على لسان داود وعلى لسان عيسى بن مريم عليهم السلام، وسبب لعنهم على لسان أنبيائهم هو أنهم تركوا الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فإذا علينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على حسب الاستطاعة، على حسب الاستطاعة. فهناك من المنكرات ما يكون تغييره باليد لمن كان ذا سلطان وقدرة على ذلك بضوابطه الشرعية وأدابه المعروفة، ومن المنكرات ما يكون تغييره باللسان والتوجيه والنصيحة، وهذا باب عظيم من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب النصيحة والإرشاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلمة لها أثر عظيم في نفس المدعو الذي ينصح ويوجه ويرشد حتى يستقيم وينصلح أمره. فإذا يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو سبب خيرية هذه الأمة، وأمرنا الله سبحانه وتعالى به، فقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة، يعني لتكن منكم طائفة يتصدون لهذا الأمر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبعض المفسرين يقول: ولتكن منكم أمة، يعني كونوا أمة، يعني الأمر هذا أو الخطاب للجميع، كونوا أمة، الجميع مطالب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب يعني قدرته، منهم من يأمر يعني في حدود أسرته، في حدود أمر أولاده ونحو ذلك، كل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب قدرته وعلى حسب استطاعته وفي حدود المجتمع الذي له قدرة على توصيل النصح والإرشاد والخير إليه. أيها الإخوة الكرام، هذه يعني الفائدة الكبرى من هذا الحديث، بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنزلته العظيم. الفائدة أخرى من هذا الحديث أنه فيه جواز ضرب الأمثال وقص القصص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني مثلا بهذه القصة التي أوردها صلى الله عليه وسلم. ويعني هذه القصة هل هي يعني قصة وقعت بالفعل أو أنها قصة يعني مفترضة أو متخيلة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب بها المعنى؟ كلا الأمرين محتمل، يعني كما ذكر شراح الحديث يمكن أن تكون يعني واقعة وقعت بالفعل، ويمكن أنها يعني مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أخذ العلماء يعني مشروعية الأدب الإسلامي الهادف من كتابة القصص الهادفة والروايات الهادفة التي تدعو إلى الخير وتوجه الأمة وترشدهم، ولعلماء المسلمين يعني جهود في ذلك في حدود يعني الآداب الشرعية من أجل توصيل الخير، وتكون يعني قصصا يعني واقعية، أشياء مما يقع مثلها يعني في المجتمع حتى وإن كانت يعني فيها نوع من التصور والافتراض، لكن لا يكون فيها كذب يعني بنسبة شيء إلى شخص لم يقله أو لم يفعله، ولكن يكون يعني تكون وقائع مما يقع مثلها ويضرب بها المثل ويقرب بها المعنى لتوصيل المعاني الهادفة وتوعية المسلمين. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث الشريف العظيمة جواز القرعة جواز القرعة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم استهموا على سفينة، بمعنى يعني أجروا بينهم قرعة لتحديد الذي يسكن في الطابق الأعلى والذي يسكن في الطابق الأسفل. والفقهاء يعني ذكروا أن القرعة سنة لمن أراد العدل بين الشركاء، إذا كان هناك شركاء في عقار، في أرض، في أي شيء يعني اشترك فيه شخصان أو أكثر وأردنا تقسيمه بينهم، فالقرعة هي يعني السنة في تطبيق العدل بين هؤلاء الشركاء، حتى لا يحمل أحدهم في نفسه على أخيه ويأتيه الشيطان ويزين له أن الآخر أعطي هذه القطعة لأنها أفضل، أو أعطي هذا الشيء حتى لو كان الذي أعطيه أخوه هو الشيء المفضول، فالشيطان سيأتي ويزين له أن أخاه إنما أخذ هذا لأنه أفضل وأحسن وآثروه عليك وقدموه عليك وكذا. فالقرعة هنا تنهي هذه المشاكل وتجعل القلوب راضية ومطمئنة عند تقسيم شيء بين شركاء فيه. ومن هذا الباب يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم له أزواج، وإذا أراد أن يسافر صلى الله عليه وسلم أجرى قرعة بين نسائه، والتي يخرج سهمها يسافر معها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهن. لو الناس يعلمون فضل الأذان وفضل الصف الأول لاستهموا عليهما، يعني لأجروا قرعة لتنافسهم على تحديد من المؤذن ومن الذي يصلي في الصف الأول. فالقرعة مشروعة عند حصول تنافس على نيل فضل الأذان، وحصل هذا في يعني في موقعة القادسية، تنازع الناس في التأذين فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أجرى قرعة بين الذين تنافسوا على الأذان وكل منهم يرغب في التأذين، فأقرع بينهم، والذي خرج نصيبه في القرعة يعني عينه مؤذن. فهذه من فوائد هذا الحديث. كذلك أيضا أيها الإخوة الكرام، من فوائد الحديث يعني بيان حق الجار، بيان حق الجار، وأن الجار عليه أن يصبر على ما يناله من أذى من جاره. إذا كان هناك مصلحة لجارك وهذه المصلحة لا تتحقق إلا بشيء من يعني من الأذى يجلب لك أو الضرر يجلب لك، وجارك لا يستطيع تحقيق يعني مصلحته أو كذا إلا بهذا، فيكون هناك يعني من الصبر على ما ينالك من أذى الجار أو مضايقة من أجل يعني تحقيق بعض المصالح المهمة والضرورية للجار. لأن أهل الطابق الأعلى كان عليهم أن يصبروا على أذى جيرانهم أهل الطابق الأسفل، عندما يريدون الماء لا بد وأن يصعدوا إلى مكانهم في الطابق الأعلى من أجل جلب الماء. فمثل هذه الأمور تحصل يعني في الجيران، أحيانا يكون هناك مصالح يعني مشتركة بين الجيران، وجارك لا يمكنه تحقيق يعني مصلحته إلا بالمرور في أرضك أو العبور في نصيبك أو كذا، فيكون هناك يعني احتمال لهذه الأمور. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأرمين بها بين ظهوركم، يعني لأواجهنكم يعني بهذه الحقيقة يعني أو بهذا الحكم رغم كراهيتكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. لو جارك يعني محتاج إلى غرز خشبة في جدارك ليثبت عليها شيئا يحتاجه يعني في بيته أو شيء من هذا القبيل، إذا كان هناك جدار مشترك بين الجارين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. طبعا هناك استثناءات، يعني إذا كان الجدار سيتصدع يعني بهذه الخشبة وسيحصل منها ضرر، فلا ضرر ولا ضرار، لكن يعني إذا كان يحتاج إلى غرز خشبة في جدارك وهذه الخشبة لا تؤذيك في شيء ولا فيها ضرر يعني كبير عليك، فعليك أن تأذن له بهذا، ونحو ذلك من الأمور التي يكون فيها الصبر والتعاون بين الجيران. هذه بعض فوائد هذا الحديث الشريف، ونكمل ما تبقى في الخطبة الثانية إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في شرح حديث جليل، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فذكرنا أن هذا الحديث العظيم فيه يعني فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه سبيل نجاة المجتمع المسلم، وذكرنا بعض الفوائد. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة شرعية عظيمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، يقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر يعني لا يضر الإنسان بنفسه، ولا ضرار يعني لا يعني يضر أحد بأحد، فالإنسان لا يضر نفسه ولا يضر غيره. ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه ليس من حق أحد أن يتسبب في الإضرار بغيره ويتسبب في إيذاء غيره، حتى لو كان ذلك بشيء يحدثه في نصيبه وفي ممتلكاته، لكنه سيضر بالآخرين. فالحرية الشخصية في الإسلام لها يعني حدود، ومن ضمن حدودها أنه لا ضرر ولا ضرار، يعني حريتك بشرط ألا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك ولا تتسبب في جلب الضرر لنفسك ولا لغيرك. وهذه القاعدة العظيمة أخذ منها الفقهاء يعني تحريم كل ما فيه إضرار بالنفس أو بالغير، مثل تحريم التدخين والمخدرات وغير ذلك من الأمور التي وإن لم يرد فيها نص يعني مفصل بخصوصها، ولكن هي داخلة تحت هذه القاعدة. أي شيء يعني مضر ومؤذي، فالإسلام نهى عن الإضرار بنفسك والإضرار بغيرك. لكن طبعا هذه القاعدة أيضا يعني من جهة التطبيق وكذا محكومة أيضا بقواعد أخرى من قواعد الشريعة، مثل احتمال يعني الضرر الأخف منعا لحدوث الضرر الأكبر. أحيانا لا يمكن توقي الضرر بالمرة، ولكن تكون موازنة بين الأضرار، لا بد من وقوع ضرر، إما ضرر خفيف أو ضرر كبير، فهنا يحتمل يعني الضرر الخفيف من أجل منع الضرر الكبير وكذا. ويعني بناء على هذا، فإنه يعني معظم الأطعمة والأشربة وكذا قد يكون فيها بعض الأضرار وفيها بعض الفوائد من جهة أخرى، الامتناع عنها ضرر وتناولها فيه ضرر، لكن ضرر الامتناع عنها أكبر من ضرر تناولها. مثلا الأطعمة، الملح فيه ضرر والسكر فيه ضرر وكذا، لكن هذه الأضرار يعني أضرار خفيفة والمنافع أكبر، وضرر الامتناع عن هذه الأشياء أكبر من ضرر تناولها يعني بالقدر الذي لا يلحق يعني ضررا كبيرا وهكذا. فهذه كلها يعني من قواعد الشريعة، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن لما حرم الله الخمر وحرم الميسر لم ينفي الله سبحانه وتعالى وجود بعض الفوائد والمنافع في الخمر والميسر، ولكن هذه المنافع والفوائد يعني قليلة والأضرار أكبر، فلذلك منعت وحرمت. فالحديث يعني أفاد أنه لا ضرر ولا ضرار، وأنه لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه ولا أن يضر بغيره. فائدة أخرى نختم بها الخطبة إن شاء الله من فوائد هذا الحديث، وهي يعني أن العقاب إذا نزل يعم الجميع، العاصي والصالح الذي لم ينه هذا العاصي ولم يعني يمنعه عن اقتراف معصيته، لكن الحساب عند الله سبحانه وتعالى، كل إنسان يحاسب على عمله. فيعني إذا يعني ترك أهل العصيان وأهل الفسق والفجور وتمادوا في طغيانهم وعصيانهم، قد يأتي بلاء وعقاب عام من الله سبحانه وتعالى يعم الجميع فيشمل العاصي وغيره. فذلك لقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذن إذا ظلم البعض فقد تأتي فتنة وتحل يعني عقوبة فتشمل الجميع ولا تخص الذين ظلموا، ولكن يبعثون على نياتهم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم، يهلكون جميعا ثم يبعثون على نياتهم، كل إنسان يحاسب على نيته. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل يعني قصة أصحاب السبت، يعني قصة بني إسرائيل لما احتالوا على الصيد يوم السبت ونزل عقاب من عند الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين يقول إن هذا العقاب يعني شمل الذين يعني الذين اصطادوا يوم السبت والذين سكتوا يعني ولم ينهوهم، لأنهم انقسموا إلى ثلاث فرق. يعني بنو إسرائيل لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فأهل هذه القرية التي مسخها الله تعالى قردة وخاسئين، فهؤلاء يعني منهم فريق يعني اصطاد طبعا بحيلة، أنهم كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد ويقولون: لم نصطد يوم السبت. فهذا فريق الذي اصطاد، وفريق آخر أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهو قالت أمتهم يعني منهم طائفة يعني نهوهم وحذروهم من هذا. وهناك فريق ثالث أو فرقة ثالثة يعني لم تصطد يوم السبت، ولكن قالت للذين ينهون عن المنكر وينهون عن السوء، قالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالوا: نحن ننهاهم عن المنكر لسببين: السبب الأول معذرة إلى ربكم حتى نبرئ أنفسنا أمام الله أننا نهيناهم عن المنكر وأدينا ما علينا، ولعلهم يتقون. في نفس الوقت أيضا السبب الثاني هو أنهم لعلهم بسبب هذه النصيحة لعلهم يتقون الله ويمتنعون عن ذنبهم. فقال الله سبحانه وتعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فذكر الله تعالى أنه أهلك الذين ظلموا بعذاب بئيس، وهذا العذاب هو المسخ، أن الله تعالى مسخهم قردة، ونجى الذين ينهون عن السوء. طيب الفريق الثالث الذي لا هو يعني ظلم واصطاد يوم السبت ولا هو نهى عن السوء، هل نجى أو هلك؟ بعض المفسرين يقول نجى مع الناجين، ولكن يعني سكت الله عنهم كما سكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسكت الله تعالى يعني عن بيان حالهم، لم يبين الله تعالى حالهم ولم يذكر يعني أنه نجاهم، لكنهم نجوا. وبعض المفسرين يقولون هلكوا، لأن الذين نجوا هم فقط الذين نهوا عن السوء، والباقون يعني كلهم وأخذنا الذين ظلموا داخل فيها الذين لم ينهوا عن السوء، كل من لم ينهى عن السوء فهو داخل في الذين ظلموا وعمهم العقاب. فإذا من فوائد الحديث يعني أن أهل الخير والصلاح إذا لم ينهوا عن